ركز قوي معايا في الدقائق دي. قال يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الايه؟ الكاذب. الصادق والكاذب والأمين والخائن، صادق وكاذب وخائن على وزن ايه؟ على وزن فاعل، ودي صيغة مبالغة، ويؤتمن فيها الخائن ويأتمنون الايه؟ الخائن الذي يعلمون وقد جربوه وظهرت منه الخيانة والعمالة مرة تلو مرة تلو مرة تلو مرة، فصار خائنا كذابا دجالا، ومع ذلك تجد الناس ايه؟ يأتمنون هذا الخائن ويخونون الايه؟ الأمين، ويكذبون الصادق ويصدقون الكاذب. فما السبب؟ ليه الناس عارفة ان ده صادق وده كاذب وده أمين وده خائن؟ طب الله الناس بتمشي ورا الخائن ويسيبوا أهل الدين وأهل الأمانة وأهل الصلاح وأهل التقوى وأهل العلم وأهل الفضل والخير؟ قال لك لسببين اثنين. لماذا يتبع الناس الدجالين في آخر الزمان؟ قال لك لسببين اثنين. ما تصلي على الحبيب، الناس فطرتها عشان وحشة إلا من رحم الله. أنا دايما أقول إلا من رحم الله، الغالبية يعني يقوموا بقى يعملوا إيه؟ ما يتعاملوش إلا مع الكذابين والخونة، ولا يأتمنون إلا الخونة والكذابين، وينطق فيها الرويبضة، يعني اللي هيتكلم ويسمع له ويعلو صوته بين الناس ويقول رأيه بكل جرأة الرويبضة. طب الرويبضة مين ده اللي بيتكلم في أمر عام؟ الرجل ابني لكعة، يعني الدنيا مش هتنتهي حتى تكون الدنيا في يد من؟ يعني مين اللي هيعيش حياته بالبلد بقى؟ مين اللي هيعيش حياته قوي وهيبقى معاه فلوس كتير قوي ومزقطط قوي، وتلاقيه راكب سيارات فاخرة وساكن العمارات الشاهقة والفلل الفاخرة؟ سيدنا النبي محمد بيقول لك اللكع ابن اللكع. هتقول لي مين اللكع ابن اللكع ده؟ ما انا هقول لك اسمع عليه بقى. سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وتخلق بأخلاقه وسار على طريقته إلى يوم الدين، أما بعد، ما زلنا أيها الأحباب بفضل الله سبحانه وتعالى في سلسلة أحاديث الفتن والملاحم وأشراط الساعة، ولقاؤنا الليلة بمشيئة الله عز وجل برقم 102، درس رقم 102، ومع الحديث رقم 120. وإن شاء الله في هذه الليلة معنا حديثان صحيحان ثابتان عن النبي صلى الله عليه وسلم. سوف يدور حديثنا بمشيئة الله عز وجل حول هذين الحديثين، فنسأل الله أن ينفعنا وإياكم والمسلمين أجمعين في الدنيا والآخرة. الحديث رقم 120 رواه الإمام أحمد في المسند وابن ماجة في سننه وغيرهما بسند حسن وله طرق وشواهد هو بها صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فانتبه معي أيها الحبيب لترى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولتزداد يقينا على يقينك، وليقوى إيمانك وعزيمتك وصبرك وإخلاصك وجهادك، لأنك إذا تيقنت أنك على الحق المبين قاومت وثبتت وصبرت وجاهدت وأخلصت وضحيت من أجل الحق. أما الشك والريب فإنه يورث في القلب ترددا ووهنا وضعفا وتراجعا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قبل الساعة قبل الساعة، يعني قدام الساعة على طول، يعني إيه اللي يحصل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: قبل الساعة سنوات خداعة يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن وينطق فيها الرويبضة. الرواية اللي معانا سند حسن في مسند أحمد وقفت على كده، لكن جاءت طرق أخرى، طريق آخر في مسند أحمد، قيل: يا رسول الله، وما الرويبضة؟ قال: السفيه يتكلم في أمر العامة. دي رواية. وفي شاهد آخر عند أحمد من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمام الدجال سنين خداعة. أمام الدجال يعني قبل الأحداث الكبرى على طول، يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن ويتكلم فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: الفويسق. الرواية اللي فاتت بتقول إيه؟ السفيه، وهنا الفويسق، يتكلم في أمر العامة بسند ضعيف. وعند ابن ماجه بسند ضعيف أيضا، قيل: من الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. تعال كده من أول حديث وناخدها واحدة واحدة وتسمعني الصلاة على حبيب محمد صلى الله عليه وسلم. يقول النبي: قبل الساعة سنوات خداعة. تعال أقف معايا هنا، قبل الساعة سنوات خداعة. والسؤال هنا: هل توصف السنوات بالخداع والمكر أو بعدم الخداع؟ المكر والخداع عند من؟ عند الناس، الناس هم الذين يخدعون ويمكرون. فلماذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم السنوات بأنها خداعة؟ قال العلماء: إنما وصفت السنوات بأنها خداعة لكثرة الكذب والخداع والمكر الذي انتشر بين أغلب الناس، حتى إنك لا تجد من يصدق معك إلا القليل القليل جدا. يعني من كتر الكذب والخداع عند الناس وصف النبي السنوات بأنها إيه؟ خداعة. مع أن الخداع عند الناس، بس خلاص الكذب والخداع والمكر غطى على الأرض، طفح على وجه الأرض. من النادر جدا أن تجد أمينا تأتمنه على دين أو عرض، من النادر جدا أن تجد إنسانا صادقا يصدق معك في كل أمور حياتك، لأن أغلب الناس بسبب الأحوال والظروف التي يعيشونها تعلموا المكر، تعلموا الكذب، تعلموا الخديعة، ويقول لك ايه؟ اكل عيش، هنعمل ايه؟ الزمن كله كده، حياتنا ما تمشيش الا بكده. يقابلك ياخدك بالحب، اقسم بالله يعلم ربنا قلبي وحب لك وكذا وكذا، ثم اذا وليت ظهرك يسبك ويلعنك ويقول لك هي دي الظروف، هي دي المعيشة. فقال النبي محمد: سنوات ايه؟ خداعة. يبقى ليه وصف السنوات؟ لكثرة الخداع والكذب. ومن كثرة الخداع والكذب في النتيجة والأثر، قال لك، ركز أو معايا في الدقائق دي، قال: يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الإيه؟ الكاذب. الصادق والكاذب والأمين والخائن، صادق وكاذب وخائن على وزن إيه؟ على وزن فاعل، ودي صيغة مبالغة، ركز قوي. والأمين على وزن فعيل، صيغة مبالغة. خلي بالك معايا، ده فيها لمحة خطيرة جدا لو انت خليت بالك منه. الرسول يقول يكذب فيها الصادق، والصادق لا يقال رجل صادق إلا من كان مجربا طول عمره، فما جرب الناس عليه كذبا فهو رجل يظهر منه الصدق ويفوح منه الصدق، يظهر منه، فهو ملازم للصدق. ملازم لإيه؟ حتى عرف الناس أجمعون أنه إيه؟ أنه صادق. ومع ذلك في زمن الخداعات هذا الصادق سوف ايه؟ يكذب. طب السر ايه بقى؟ ان الصادق يكذب. طب وبعدين قال لك ويصدق فيها الايه؟ الكاذب. اللي قلناه في الصادق هنقوله في الكاذب. كاذب على وزن فاعل، صيغة مبالغة، يعني انه قد ظهر منه الايه؟ الكذب. فهو معلوم عند الناس بالكذب، مشهور بالدجل والكذب، مشهور بالدجل والكذب. ومع ذلك تجد أكثر الناس يصدقون هذا الكاذب الذي يعلمون أنه كاذب، ويكذبون الصادق الذي يعلمون أنه إيه؟ صادق. بعد ما كمل الجملة اللي جاي هسألك سؤال بقى. طب ويخون فيها الإيه؟ الأمين. الأمين على وزن فعيل، صيغة مبالغة، وهو من ظهرت منه الإيه؟ الأمانة، واشتهر بالأمانة، وجرب آلاف المرات، فظهر بين الناس أنه إيه؟ أنه الصادق الأمين. ومع ذلك يخونون هذا الأمين. وبعدين ويؤتمن فيها الخائن، ويأتمنون الإيه؟ الخائن الذي يعلمون وقد جربوه وظهرت منه الخيانة والعمالة مرة تلو مرة تلو مرة تلو مرة، فصار خائنا كذابا دجالا. ومع ذلك تجد الناس إيه؟ يأتمنون هذا الخائن، ويخونون الإيه؟ الأمين، ويكذبون الصادق، ويصدقون الكاذب. فما السبب؟ ليه الناس عارفة ان ده صادق وده كاذب وده امين وده خائن؟ طب الله الناس بتمشي ورا الخائن ويسيبوا اهل الدين واهل الامانة واهل الصلاح واهل التقوى واهل العلم واهل الفضل والخير؟ قالك لسببين اثنين. لماذا يتبع الناس الدجالين في اخر الزمان؟ قالك لسببين اثنين. ما تصلى على الحبيب. أولا، السبب الأول هو انطماس الفطرة. الفطرة إيه؟ اتغيرت فطرة الناس، بقت وحش عشان جواهم وحش، فما يحبوش الحلو. عشان هم كذابين لا يحبون الصادقين، عشان هم خونه لا يحبون الأمناء، عشان هم تلوثوا لا يحبون الشرفاء. لأن العاهرة لا تحب الشريفة، العاهرة لا تحب الشريف، والملوث لا يحب النظيف. فيقوموا يشوهوا صورة الصادقين والأمناء عشان هم ما ينكشفوش، ويحبون أمثالهم. كما قال النبي محمد: الأرواح جنود إيه؟ مجندة، ما تعرف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. فيحبون أمثالهم من الكذابين ومن الخونة، ويدافعون عنهم ويشوهون صورة الأمناء والصادقين حتى يظهروا أنهم هم الشرفاء. ونحن نرى بأم أعيننا اليوم يبذل المجرمون والمفسدون أكبر جهد لتشويه صورة المخلصين ولتشويه صورة الأمناء الذين قدموا دماءهم وأعراضهم وبيوتهم وأموالهم من أجل قضية الشرف والكرامة والصدق، من أجل المقدسات والدين والأرض والعرض. فيأتي الخائن والكاذب والعميل فيريد أن يشوه صورة المجاهدين، ويريد أن يبينهم أنهم إيه؟ خونة وعملاء، وأنهم عملاء لكذا وعملاء لكذا. ونسمع هذا الكلام من قوم ينتسبون إلى العلم زورا وبهتانا. وقولوا معي: صدق. صدق إيه؟ صدق رسول الله. ولذلك النبي محمد بيقول: من قال هلك الناس فهو أهلك. الناس فطرتها عشان وحشة إلا من رحم الله. أنا دايما أقول إلا من رحم الله، الغالبية يعني يقوموا بقى يعملوا إيه؟ ما يتعاملوش إلا مع الكذابين والخونة، ولا يأتمنون إلا الخونة والكذابين، ولا يحبون الصادقين والأمناء. فأول حاجة أن أول سبب أن فطرة الناس تلوثت وتغيرت. والسبب الثاني هو كثرة الدجل. وأكبر دجال في هذا الزمان هو الإعلام. فأهل الباطل، سحرة فرعون في هذا الزمان هو الإعلام. فرعون حتى يخيل دجله على الناس استخدم السحرة. واليوم يخيل دجل الفراعنة والمفسدين في الأرض والكافرين والمنافقين والمجرمين بالإعلام العالمي الذي يضلل الناس ويزور الأمور ويغير الحقائق فيقلب معالم الأمور فيجعل الحق باطلا والباطل إيه؟ يعني إحنا بنسمع دلوقتي من الناس طالعين يرموا اللوم على اللي بيدافعوا عن أرضه لكم السبب في الدماء وما يلوموش القتل. والله سمعت واحد بقولك إيه ما هو لولا إن الناس اللي إن المقاومة راحت هجمت عليهم ما كانوش عملوا. انت بتقلب الامور ليه؟ هو مين اللي هجم على مين؟ مين اللي خد ارض مين؟ مين اللي هجر مين؟ مين اللي طرد مين؟ الدجل. يبقى الفطرة القبيحة وكثرة ايه؟ الدجل. فيخيل الامر على الناس زي واحد قتل واحد يوم الناس تروح لأهل المقتول ويقولوا هو اللي غلطان، هو راح اتعرض لواحد اقوى منه ليه؟ طب ما هو المقتول ده مظلوم وبيدافع عن أرضه وعرضه وحقه، ما هو محدش واقف جنبه، العالم كله تخلى عنه، العالم كله تأمر عليه، العالم كله ظلمه، إن سبوا أرضهم يقولوا ده خاونه. ما هم انطردوا في 48 صح ولا لا؟ في نكبة 48 انطردوا. طب الأمة كلها قالت عليهم إيه؟ خاونة باعوا أرضهم. طب ولما دلوقتي بيقتلوا عن أرضهم قلنا إيه؟ ده متهورين وعنتريين. طب يعملوا إيه الناس يعني بقى؟ قل صدق رسول الله. وبعدين قال لك كمان المصيبة المعالم بتتبدل ازاي، المعالم بتتبدل ازاي في كل شيء بقى. يعني قول الكلام ده على كله، يعني ايه على الملوك والامراء والحكام والعلماء والدعاة وعلى الاطباء والمهندسين والعمال والصنايعين كل الطبقات. تتعامل مع الواحد تلاقي نفس الموضوع، يصدق الكاذب ويكذب الصادق، ويؤتمن الخائن ويخون ايه ويخون الامين. وبعدين ده شوف المصيبة، الرسول بيقول وينطق فيها الرويبضة، يعني اللي هيتكلم ويسمع له ويعلو صوته بين الناس ويقول رأيه بكل جرأة الرويبضة. طب الرويبضة مين ده اللي بيتكلم في أمر العام؟ الرجل إيه؟ في رواية عن النبي بسند ضعيف بتقول إيه؟ الرجل التافه. وفي رواية في مسند أحمد بسند ضعيف بتقول السفيه. وفي رواية عند في مسند أحمد أيضا تقول هو الفويسق. يبقى السفيه من هو الرويبضة؟ تقدر تقول السفين، الفويسق يعني الفاسق، الخارج على كتاب الله وسنة النبي، المتمرد على كتاب الله وسنة النبي، ده الفاسق. ده زي ما ربنا قال عن إبليس كان من الجن فإيه؟ ففسق عن أمر رب، أي خرج عن أمر رب. يبقى السفيه الفاسق التافه الحقير الذي لا عقل له، يعني بالبلدي واحد معتوه لا يحسن التصرف في شيء، هو اللي هيتكلم في أمر الأمة، في أمر الأمة كلها وفي النوازل الكبرى وفي القضايا المصيرية التي يتحدد بها مصير الدين والأرض والعرض. بينما العلماء والعقلاء والحلماء لا يتكلمون ولا ينطقون، وإن تكلموا لا يسمع إيه؟ لا يسمع له. طب أنا هسألكم سؤال، ما تصلوا على الحبيب محمد، كلام ده واقع في الزمن اللي احنا فيه ولا لا؟ واقع ولا لا؟ والله واقع. انت مش عايشه اهو، امر الامة هو كله قدام عينيك اهو في كل شيء. الراقصة لها وزن، لاعب الكرة فخر العرب، من يجتمع الناس حوله هم لاعب الكرة والممثلون والممثلات. أين العلماء؟ إن أتيت بعالم ليسمعه الناس كم يسمعه الناس؟ طب اعمل ماتش كورة بقى دلوقتي تلاقي ملايين من البشر تهتف وتكبر وتجتمع وتشاهد، هات واحد معتوه كده أهبل بس بيضحك بقول كلام كده يضحك الناس، يا اللهم صل على النبي حاجة حلوة قوي، والنسوان والبنات يبقوا مزقططين، إيه الراجل العسل ده؟ زي مش شفت لقطة مرة واحدة من دولة عربية أصرت إن هي تنزل تسلم على لاعب كرة أجنبي وبكت من شدة فرحتها كأنها سلمت على رسول الله. هذه بناتنا وأجيالنا. قد النبي بيوصف لك حياتك اللي انت عايش، يبقى أنت تزداد يقين ولا ترجع لورا؟ تزداد يقين. تعال حديث التاني بقى عشان الوقت. يبقى إذن يا حضرات ده دي أمارات وشواهد ومعجزات لصدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لما تلاقي الدنيا منقلبة رأسا على عقب، اختلت فيها الأمور وانطمست فيها المعالم وانقلبت فيها الموازين، فعند ذلك فكما قال ربنا: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وكما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ ما تعرف ودع ما تنكر، وعليك بأمر الخاصة وذر أمر العامة. ما تلاقي الدنيا وقعت كده وباظت، خليك مع نفسك، حافظ على بيتك، على خواصك من المخلصين الصادقين اللي على نفس الطريق، على الكتاب والسنة، وانفض إيديك من عامة الأمة، لأن العامة غايتهم وهدفهم رغيف العيش ولقمة البطن، فغايتهم أن يلبوا رغبتهم لشهوة البطن والفرش، هذا ما يغضبون له وما يفرحون له. إنما أنت خليك مع مين؟ مع من يعيش لله، مع من يغضب للدين، مع من يعيش للقرآن والسنة، مع من يسير على كتاب الله وسنة الرسول، من له قضية نصرة الإسلام ونصرة الموحدين المظلومين، ده اللي تخليك معاه وتعض عليه بالنواجذ. حديث رقم 120 معاه نفس المعنى، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، كلام ده سبحان الله هتلاقيه برضك موجود بنسبة كبيرة، وخلي بالك كل ما بتدخل لقدام تزداد الفتنة ويزداد الشر إلى أن يأتي الخير الذي أخبرنا به رسول الله، ولكن الأرض لن تخلو من إيه؟ من الخير، كما أمرنا النبي وقال: عليكم بأمر الإيه؟ الخاصة وذر أمر العام. الخاصة لهم أهل الدين والصلاح. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذهب الدنيا، متوحي لا تذهب إيه؟ يعني الدنيا مش هتنتهي حتى تكون الدنيا ده إيه؟ في آخر الزمان. اسمع عشان بسمعها والله، مرة نص من الطيبين قعدوا في ريحي ويقول لي: أنا عايز أحكي لك على حاجة. قلت له: تفضل. يقول: أنا ظروفي تعباني، هو ليه رزقي ضيق، ظروفي على قدي. يا غلبان، لو سمعت كلام النبي محمد كنت عرفت السبب. أهو النبي هيجاوبك، أهو صحصح شوي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذهب الدنيا، يعني الدنيا مش هتنتهي والقيامة مش هتقوم، حتى تكون للكعى ابن لكعى. يعني الدنيا مش هتنتهي حتى تكون الدنيا في يد من؟ يعني مين اللي هيعيش حياته بالبلد بقى؟ مين اللي هيعيش حياته قوي وهيبقى معاه فلوس كتير قوي ومزقطط قوي، وتلاقيه راكب سيارات فاخرة وساكن العمارات الشاهقة والفلل الفاخرة؟ سيدنا النبي محمد بيقول لك: لك اللكع ابن اللكع. هتقول لي: مين اللكع ابن اللكع ده؟ ما انا هقول لك، اصبر عليه بس، صلي على الحبيب محمد. يبقى الدنيا هتبقى في ايد مين يا حضرات في اخر الزمان؟ للكع ابن ايه؟ ابن اللكع. هذا الاسناد فيه ضعف، لكن الحديث في مسند احمد له طريق اخر بسند حسن، وله شاهد بسند ضعيف، فالحديث صحيح. وله لفظ آخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا، حتى يكون أسعد الناس إيه؟ بالدنيا لكعى ابن لكعى. حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع. يعني الساعة مش هتقوم، من علامات الساعة يعني مع انقلاب الموازين وتغير الأحوال، اللي هيلعب بالفلوس زي ما بقولوا ايه بقى؟ أيوة، صلى على الحبيب محمد. عارف المثل اللي بعض الناس يقولك ايه؟ الفلوس مع التيوس. أيوة، هي دي بقى في آخر الزمن، بس مش على طول، مش على طول. أيوة، يعني ايه؟ واحد لما تشوفه تقول: سبحانك يا رب، ده لا علم ولا حلم ولا عقل ولا فهم ولا دماغ حتى نظيفة شغالة ولا أي حاجة، وإيه دي؟ يعني إيه ده؟ حاجة كبيرة قوي. عربيات فاخرة وفلل وقصور وفدادين وأراضي، بس الكلام ده حضرات مش على العموم، ركز قوي معاي، وإنما على إيه؟ على الغالب، على الإيه؟ على الغالب، وفي زمان محدد اللي هو قرب الساعة. وهذا لا يمنع أن يكون بعض الصالحين غنيا، ما تصلي على الحبيب عشان ما نفهمش كلام النبي غلط. احنا قدامنا دلوقتي بنلاقي ناس صالحين وناس علماء وناس أتقياء ومعاهم أموال وفلل وسيارات. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح مع العبد الصالح. نعم المال الصالح مع إيه؟ مع العبد الصالح. لكن في زمن الفتن التي أخبر عنها النبي محمد هيبقى الغالب وليس الكل، غالب الأثرياء والأغنياء الذين يلعبون بالأموال من التفهاء والسفهاء والحمقى. طب السبب ايه؟ واحد يقول لي زي ما عرفنا السبب في الحديث اللي فات، قلنا سببين، هنا سبب واحد، سبب واحد، ركز قوي معايا وصلي على الحبيب محمد. اللي خلي بالك، السبب اللي يخلي غالبية أصحاب الأموال من السفهاء التفهاء، قال لك لكثرة أبواب الحرام والتضييق على إيه؟ على الحلال. أبواب الحلال بتتقفل، تروح هنا تلاقي ربا، تروح هنا تلاقي رشوة، تروح هنا تلاقي مخالف للشرع، أكثر المعاملات بقت مخالفة للشرع. طب الرجل الصالح بيتقي الله، فمش عايز يتعامل بالربا، مش عايز يمشي مصالحه بالرشوة، خلاص مصالحه تقف. الكلام ده احنا شفناه، بعض الصالحين يقول لك أنا مش قادر أمشي مصلحة إلا بالرشاوي والمحسوبيات، أنا أقول له حرام يوقف مصلحته دي ويوقف مصلحته دي، فيقوم حاله يتوقف ويرضى بالقليل في الدنيا لينال رضا الله عز وجل. لكن الجماعة السفهاء والتفهاء يقول لك وأنا هعمل إيه؟ أنا هاكل عيالي، حرام حرام حرام، ربا رشوة، يا عمي الضرورات تبيح المحظورات، رحمة ربنا واسعة، فربا ماشي، رشوة ماشي، يدفع رشاو ماشي، محسوبيات ماشي، غش ماشي، فيكثر ماله، وتجد الحمقى والسفهاء ملكين الدنيا، هم أسعد الناس بالدنيا، هم أسعد إيه؟ وقل صدق صدق رسول الله. الكلام ده انتوا بتشوفوه ولا لا يا حضرات؟ بنشوفه قدام عينينا كتير قوي قوي قوي. طب اللوكع، ابن اللوكع دلوقتي، والكلام ده موجود دلوقتي، انا بقوله لكم من ارض الواقع. اللوكع بقى فيه 8 اقوى، وهو من اختلاف التنوع، واللوكع هم الثمانيه دول يمشوا عليه. صلى على الحبيب محمد. قال بعض العلماء اللكع هو اللئيم، وقال بعضهم هو الاحمق، وقال بعضهم هو الغبي. لكع يعني ايه؟ غبي. وكمان سيدنا النبي محمد بيقول لك لكع ابن ايه؟ يعني واخد الغباء وراثه. صليت على الحبيب محمد، يعني غبي ابن غبي، ده كلام سيدنا النبي. لئيم ابن لئيم، احمق ابن احمق، تافه ابن تافه، ومع ذلك البيزنس كتير، سيارات ايه وعربيات ايه وفيلل ايه وشركات ومصانع وملايين ومليارات، مليارات وأموال، بسبب كثرة الإباء الحرام والتضييق عليه والتضييق على الحلال. فطبعا الرجل الصالح يقول لك لا يا عم، ده احنا ناكل تراب وما نغضبش مين؟ ما نغضبش الملك. إنما ده كم؟ زي واحد لقى 2 واقفين بتخانقوا مع بعض، ده بيقول بتاعتي، ده بيقول لا مش بتاعتي، وده بيقول لا مش بتاعتي، أعوذ بالله أنا عمري ما أخدها، ده مش بتاعتي، والتاني بيقول له أعوذ بالله مش بتاعتي. راح داخل واحد بقى اللي هو اللوكع ده، ما تصلي على الحبيب محمد، وقال لهم أنتوا خايفين من ربنا قوي؟ خايفين من النار؟ تبندنا بالأحضان يا جهنم، لا بتاعتك ولا بتاعتي، الدهلاني ما يهموش. فهو قيل اللئيم، وقيل الأحمق، وقيل الغبي، وقيل قصير القامة. قصير الإيه؟ يعني قصير، مش بين من الأرض. سبحان الملك، صلى على الحبيب محمد. وقيل السفيه، وقيل الصغير، وقيل الوسخ، زي ما تقول الواحد ده فلان ده وسخ، يعني إنسان قذر، معفن، منتن، جعان، جعر. وقيل، وقال ابن شميل، يقال للرجل إذا كان خبيث الفعال شحيحا قليلا الخير إنه للكوع. فسيدنا النبي محمد قبل ما نختم بيقول لنا لا تقوم الساعة حتى يكون إيه؟ أسعد الناس بالدنيا مين؟ العلماء الصالحون الأتقياء. قال لك لا، حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع. عشان أيها المؤمن الصادق ما تزعلش قوي. انت زعلان على الدنيا؟ نفسك تركب عربية؟ اركبها في الجنة يا اخي، ما تصلي على حبيب محمد. نفسك تسكن قصر مشيد وفيله؟ ما هم هيتركوا الفلل والقصور والفدادين والاموال. فالدنيا دار ايه؟ من لا دار له، وماله من لا مال له، ولها يجمع من لا عقل له، وعليها يعادي من لا فقه له. ما هم ولها يجمع من لا عقل له. فالدنيا قصيرة وزائلة، فلا تحزن على فواتها ولا تفرح بإقبالها، فما عند الله خير. وقولوا جميعا أيها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، قولوا صدق رسول الله. فالحديثين دول، هذان الحديثان، معجزتان عظيمتان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر بشيء لم يقع فوقع على وفق ما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على ما يرضيه.